هنا نقيم عليه الحد إن كانت المعصية مما يستوجب الحد، أو نلوم أو نؤنب أو نحذر أو نطلب منه أن يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأمر لا يؤذن به المتمثل في أن يذهب إلى المعصية اعتقادا منه أنها قد قدرت عليه فهو يريد أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى. منها وضح لنا المنهج يعني الإسلام، المنهج الذي يشمل كل جوانب الحياة، وضح لنا بأمر لا يدع مجالا ولا تردد السبيل التي إذا سلكها من سلكها وصل به إلى الجنة، والسبيل التي من سلكها وصل به إلى الجحيم. وجاءت النصوص تحث على سلوك السبيل الأول مفضي إلى رضوان الله عز وجل، وتحذر أيما تحذير من سلوك السبيل الثاني المؤدي إلى عذاب الله تبارك وتعالى. ثم ما على أهل الأرض المكلفين إلا أن يأخذوا بالأسباب المشروعة. أين محل الأخذ بالأسباب المشروعة؟ قال محله الجوارح. خذ بالسبب المشروع. أي سبب؟ كل أسباب النجاة أنت مطالب أن تأخذ بها. يعني لو أنك قرأت محاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون لك نصيب من كل محاب الله إن استطعته. إذا أحب الله عز وجل المتقين أيمكنك أن تسلك سبيل محبة الله عز وجل؟ إذا بين الله عز وجل أنه يحب كذا ويحب كذا ويحب كذا، وأنه يبغض كذا ويبغض كذا ويبغض كذا، لماذا فصلت لنا الشريعة في محاب الله ومساخط الله تبارك وتعالى؟ من أجل أن تأخذ بالأسباب المفضية إلى رضوان الله وسعادتك، ومن أجل أن تنأى عن نفسك بتلك النتائج أو بتلك الأسباب المفضية إلى هذه النتائج. ثم ماذا عن النتائج؟ ما دمت أنت على الصراط المستقيم اسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، يعني الثبات على ما أنت عليه. ثم بعد ذلك لا علاقة لك بالأمر، فوض الأمر إلى الله. ظني أنه إذا عقد قلبه بالله توكلا على الله وثقة بأن الله سيأتيه حسن الخاتمة لن يضيعه الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ما محل التفويض والتوكل والتسليم تسليم نتائج الله؟ قال محله قلب، جوارحك تعمل في الأسباب المجزية وقلبك منعقد على الله تبارك وتعالى. لو أنه عكس، لو عكس لن سكس. أحدهم يقول عبارة لعلها من العبارات المهمة جدا، يقول في الأعمال الصالحة هو قدري، وفي كسب الدنيا والحصول على زينتها وزخارفها جبري. يعني تراه يلهث وراء الدنيا، وحينما تأتيه إلى الطاعة يقول إذا قدر الله هدايتي حتى يهديني الله عز وجل. طيب أنت لماذا أنت فلهوي كل هذه الفلهوية في ظروف الدنيا؟ لماذا لا تقول حتى يرزقني الله تبارك وتعالى؟ هنا جبري ترى نفسك مجبورا أنت، وهناك قدري تقول إذا قدر الله لي الهداية والله صليت إن شاء الله أو أخرجت الزكاة إن شاء الله. من قال لك هذا؟ لماذا لا تعكس، وإنما كن على يقين أن الله عز وجل علم وقدر أراد هذا كله متفق عليه محل القلب. لكن أنت بما أنت مطالب به ينبغي أن تأخذ به. هناك مسائل ينبغي أن يفصل فيها، علما أن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم لم يكونوا متعمقين في مسألة القضاء والقدر. مرة معنا هذا، نحن لماذا نطنب، لماذا نطيل النفس في حديثنا عن قضاء والقدر؟ فإذن الأجواء قد دخلها ما دخلها، فنحن بحاجة لتنقية الأجواء. أنت بمقدار ما عندك في البيت من صراصير تحتاج إلى المفضار حقيقة. لو أنه بس صرصور صرصورين بدك كل شهر بس واحدة. أما لو فرم أن المطبخ عميق والنغل معك باليمين وبالشمال بفوبات حتى تقضي على جماعة الصراصير. وقل مثل هذا ترى في الصراصير الأخرى التي نعرفها إذا سكتنا عنها صارت فورانا في مجتمعاتنا، وإذا بفرقناها معنى ذلك أننا قد تخلصنا بإذن الله تبارك وتعالى من كل الشرور. فيما يتعلق قضاء وقدر قلنا نحن نطمد لأن في أفكار كثيرة جدا وقنوات تضخ. واحد يقول لك لا هذا ما له علاقة قضاء وقدر فيه، واحد يقول حاشا لله عز وجل الأمور هذه ما له علاقة الله عز وجل بها. نعم هو تركها له، طيب من اين جاءك هذا العلم يا محترم؟ خبرني. قال والله فهمه من كتالوج نفسي كما قلنا وعقلي. ارجع الى كتالوج المعصوم، ارجع الى القران، ماذا قال القران الكريم؟ ارجع الى السنه، لان الاعرف الاعلم بالتصاريف تصاريف الاكوان هو الرسول صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى. اذا ذكر القدر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا. قلنا لو كان الجو على نقاء وصفاء وقد اكتفينا علما وسلوكا بما كان لدى الصحابة يصدقون، ما بحاجة لشحذرة كلمة واحدة في صفحة واحدة، ولا تكتب 20 صفحة ولا 50 صفحة، وإنما من أحلى ما يكون القلوب من أروع ما يكون انطواء على الحقائق القدرية. النهي عن الكلام في القضاء والقدر، منع الكشف عما منع الشرع، عدم التنقير عن الكون. هناك 3 أمور حقيقة. الأمر الأول